السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب ارزقنا خيرك ولا تنسنا ذكرك ولا ترفع عنا سترك، لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوب ابنائنا. اللهم ذكرهم عند السؤال والهمهم الاجابة الصحيحة. اشرح صدورهم ويسر امورهم. اللهم اهد اولادنا وبارك لنا في ارزاقنا. واشهد ان لا اله الا الله. الامر كله لله. الامر كله لله. اجذبت السماء على عهد سليمان بن داود واقصرت الارض، فخرج مع قومه ليصلوا صلاة الاستسقاء لينزل الله المطر من السماء. وبينما هم في طريقهم اذ وجد نملة ملقاة على ظهرها تناجي ربها، فماذا كانت تقول النملة؟ سمعها سليمان وهي تقول: اللهم انه لا ينزل البلاء الا بالذنب ولا يرفع الا بالتوبه، وهذا ارفع يدي اليك فارحمنا ولا تعذبنا بذنوب بني ادم. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبة. هذه ايدينا مرفوعة اليك فارحمنا. ارحمنا ولا تهلكنا بذنوب بني ادم. ولما سمع سليمان قولها قال لقومه: ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة. الله الله. ابشروا فقد كفيتم وسقيتم ورفع الله عنكم البلاء بدعاء نملة. بدعاء نملة. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلولا تشكرون. بدعاء نملة تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله ينادي على الأمة إذا غفلت وابتليت فيقول: داووا مرضاكم بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة واستقبلوا أمواج البلاء بالتضرع والدعاء. الصدقة تطفي غضب الرب، تطفي غضب الرب،

الله الله يا بابا، ربك يقرئك السلام، ربك يقرئك السلام. السلام من من؟ من الله، من الله، لا من زعيم حزب ولا من رئيس دولة ولا من ملك. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. أما الملك المالك فهو الله وحده. الملك يحكم وقد لا يملك، والمالك يملك وقد لا يحكم. أما الذي يملك ويحكم فهو الله وحده. ولذلك فإننا نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة مالك يوم الدين، وهناك قراءة أخرى تقول مالك يوم الدين. فالمالك والملك هو الله، لأنه يملك ويحكم. يا أبا بكر، ربك يقرئك السلام، السلام، السلام من السلام. ولذلك كان الفاروق عمر بن الخطاب يقول: يا ليتني شعرة في صدرك يا أبا بكر. أول من آمن برسول الله من الرجال. أما خديجة فقد بلغها السلام من رب العزة عندما نزل سفير الأنبياء جبريل على رسول الله وقال له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك بلغ خديجة من ربها السلام. لماذا؟ لمالها؟ إن الله لا يعامل الناس على حسب أموالهم، لحسبها، إن الله هو الغني. إذا لماذا؟ لأنها وقفت مع الرسول في أوقات الشدة، وقفت معه ولم تتخلى عنه، وقالت له عندما دخل عليها من غار حراء: والله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك يوم ماتت خديجة حزن النبي على فراقها، حتى نزل عليه الأمين جبريل مسليا ومعزيا ببرقية عزاء عاطرة من الله. الذي عز في خديجة هو الله. عندما قال الأمين جبريل للحبيب محمد: كفى حزن، كفى حزنا يا رسول الله، فإن ربك يقول لك لا تحزن على خديجة، فخديجة في الجنة في بيت من ذهب لا نصب فيه ولا سعد. فهل دخل أبو بكر الإسلام بالسلاح؟ هل دخلت خديجة بالسلاح؟ هل دخل زيد بن حارثة بالسلاح؟ هل دخل علي بن ابي طالب بالسلاح؟ هل دخل عمر بن الخطاب الاسلام تحت وطأة السيف؟ لا، انهم دخلوا بالمنطق الرشيد، انهم دخلوا بالرأي السديد. ان الذي نشر الاسلام هو المصحف في يد رسول الله. الاسلام انتشر بالمصحف، ولكن السيف هو الذي حمى الاسلام. المصحف ينشر والسيف يحمي. السيف يحمي البناء من ذئاب البشر، السيف يحمي البناء من ذئاب المعاندين المكابرين. اما الاسلام فانه نشر بالحجة القاطعة والبراهين الصافعة. المصحف في يمين المصطفى، والسيف هو الذي يحمي البناء الذي بناه المصطفى.

اسألوا اسألوا الكون، اسألوا الكون عن خالقه. كان الامام علي يقول: عجبت لمن ينكر وجود الله ووجوده في ملك الله دليل على وجود الله. وسئل الامام علي فقيل له: يا امام هل رأيت ربك؟ قال الامام: وكيف اعبد ما لا ارى؟ قالوا: فكيف رأيت ربك يا امام؟ قال الامام: ان كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فان القلوب تراه بحقيقة الايمان. اذا اردنا ان نربي الشباب فعلينا ان نربيه على العقيدة. ولقد اسفت وانا اقرا هذا الخبر في جريدة اخبار اليوم الصادرة يوم السبت الماضي الموافق 30 من ابريل 1977، وقد نشرت تحقيقا عما يدور وسط شباب الجامعات. وقلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يقاوم الاستعمار البريطاني في منطقة القناة، كيف تحولت الجامعات من شباب كان يعلن لا إله إلا الله إلى ما سيسمعكم إياه الآن. كتب التقرير يقول: إن شباب الجامعات قد انتشرت فيه عادة سيئة هي تعاطي حبوب الهلوسة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة. ثم بعد ذلك ذكر التقرير انواع هذه الحبوب. اسمعوا: الشاب يتعاطى حبوب الهلوسة، والحبوب لها انواع كثيرة اسمعوها كما يلي: حبوب الفنتوم، وحبوب هرق، وحبوب سام، وحبوب سكاي هوك. حبوب مستوردة من امريكا اصبحت الان تصدر لنا حبوب الهلوسة، وتصدر لاسرائيل الفنتوم واحدث الاسلحة. شباب الجامعات يتعاطى حبوب الهلوسة ليغيب عقله، ليهتز جهازه العصبي، لا يتمكن من تحصيل العلوم، يتعاطى حبوب الهلوسة حتى يختل جهاز عقله، يتعاطى حبوب الهلوسة الأمريكية حتى لا يصبح في مصر من يعتد بكلامه. وفي وسط الشباب جهاز اليوم وامل المستقبل. قلت: سبحان الله، كيف تحولت الجامعة الى هذا النوع. الجامعات التي كان شبابها فرسان بالنهار رهبان بالليل، كانوا فرسانا بالنهار. الشباب على الغد المأمول، الشباب الذي كان قبل الثورة رأيته بعيني رأسي قبل أن يأخذ الله مني موهبة البصر. قضيت في مدينة الإسكندرية 4 سنوات طالبا في معهدها الابتدائي من سنة 47 إلى سنة 50. كنا اذا سرنا في شوارع الاسكندرية نرى حدائقها تحولت الى مساجد من الشباب. شباب اطلق اللحية التي ان دلت على شيء فانما تدل على الوقار. شباب في عمر الظهور يلبس ثيابه الصريفة الانيقة النظيفة ولحاه السوداء تدور حول وجهه. شباب اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الشباب الذي كان يعبد الله وكان يمسك بالمصاحف في سبق 54 حول كله الى السجون. دخل السجون لماذا؟ لانه يدخل السينما مرتين في الاسبوع؟ لا، بل لانه يصوم يومين كل اسبوع. دخل السجون لماذا؟ لانه لبس البنطلونات المحزقة وهكذا؟ لا، لانه اطلق لحيته. دخل السجون لماذا؟ لانه قال ربنا الله ربنا الله. فماذا كانت النتيجة؟ دخل السجون سنة 54، ولما دخلت السجن سنة 66 رأيت وراء القضبان عجبا، رأيت عنابر في سجن ابي زعبل مكتوب عليها كلمة الكوامل. قلت سبحان الله، ما معنى هذه الكلمة الكوامل؟ الكوامل جمع كاملة لا جمع كامل. وهل يوصف الشباب بانه كاملات؟ الكوامل، أتدرون ما معنى كلمة الكوامل التي كتبت على بعض عنابر أبي زحبل؟ سألت فقيل إن في داخلها شبابا دخل السجن سنة 55 وقضى في السجن 10 سنوات كوامل. 10 سنوات بأي ذنب قتلت؟ 10 سنوات قضوها وراء القضبان، 10 كاملة. فلما قضوا مدتهم في سنة 65، ما الذي جاء بهم مرة ثانية؟ عندما اعلنوا بانقضاء المدة وركبوا سيارات السجون للافراج عنهم بعد 10 سنوات بدون ذنب جنوه كما يعلم الله. فلما خرجوا سنة 65 وركبوا سيارات الترحيل الى بيوتهم، ظنوا انهم ذاهبون الى بيوتهم، ولكن السلطات احتجزتهم وقالت لهم ان هناك قرارا صدر بانه يعتقل كل من سبق ابنه او اعتقاله. وكان اهلهم ينتظرونهم بعد غيبة طالت 10 سنوات، ولكنهم بدلا من ان يستقبلونهم ودعوهم وهم في سيارات السجون، ودخلوا السجون معتقلين بعد ان كانوا مسجونين، وظلوا في السجون 5 سنوات او يزيد بعد قضاء مدة السجن. لماذا؟ عملية هذا، عملية تحصيل، اوامر تصدر من امريكا مرة وتصدر من موسكو مرة، وكل شاب يعلن انه مستقيم فلا حياة له بيننا، لا حياة بين النظفاء، لا حياة بين المخلصين، انما الحياة كل الحياة لمن يعلن العداء على الدين، لمن يحارب الله. اذا فما العلاج؟ فما العلاج يا سادة؟ حبوب الهلوسة يتعاطاها شباب الجامعات، فما العلاج يا سادة؟ العلاج يتلخص في كلمة واحدة، التربية الاسلامية السلمية العلمية. التربية الاسلامية السلمية العلمية. وكيف يكون ذلك؟ انني اعلم ان هناك مراكز تسمى مراكز الشباب، هذه المراكز انشئت للترفيه لا للتوجيه، انشئت للتسلية لا للتوعية. فاذا اردنا علاج الشباب، اذا اردنا مجتمعا نظيفا، مجتمعا مخلصا لله ولرسوله ولدينه ولبلده، فلتحول هذه المراكز الترفيهية الى مراكز تربوية، ويكون فيها التربية على 3 انواع: تربية عقلية، وتربية نفسية، وتربية بدنية. تربية عقلية بإنشاء مكتبة فيها أمهات الكتب الدينية والأدبية والاجتماعية وعلى رأسها علم التفسير والحديث والعقائد. تربية عقلية. تربية نفسية بإنشاء مسجد في كل مركز. تقام فيه الصلوات. تقام فيه الصلوات لتربى النفوس. لتربى النفوس على الصلاة. فالصلاة هي مفتاح الجنة. وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة بالصلاة. ويصام يومان في الأسبوع. يصام يوم الخميس ويوم الاثنين من كل أسبوع. فإنهما يومان صامهما النبي محمد. وسئل لماذا تصومهما؟ فقال إنهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. تربية بدنية وتدور حول ممارسة نوع من أنواع الرياضة. فقد كان عمر بن الخطاب يقول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. تربية بدنية كحمل الأثقال كالجري كلعب الكرة ولكن داخل أطوار المركز لا في الشوارع والطرقات كما نرى. هذا هو العلاج. فهل يكون هناك اختلاط بين الجنسين؟ لا. اكبر بلاء اصيبت به الامة هو بلاء الاختلاط. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. اذا فماذا عن الفتيات؟ ينشأ للفتيات معاهد إسلامية يدرس فيها التفسير سورة النساء والنور والأحزاب والطلاق والتحريم. ويدرس فيها حديث رسول الله عن التربية والحياة الزوجية الكريمة. ويدرس فيها علم التدبير المنزلي. هذا عن الفتيات. لننشئ الأمة الصالحة والأخت الصالحة والزوجة الصالحة. إن البلاء الذي أصبنا به أصبنا به في الصميم. أصبنا به في قلوبنا وأخلاقنا. أخلاقنا. أو ما سمعتم هذا الخبر الذي نشرته جريدة الجمهورية أمس بتاريخ 5 مايو 77؟ اسمعوا الخبر. تم تصفية الخلاف بين الممثل وبين زوجته على شرط ان تجهض الحمل الذي في بطنه. حمل مضى عليه 3 اشهر هو الشرط الاساسي لتصفية الخلاف بين الزوجين. خبر ينشر على الامة الاسلامية. هذا خبر ينشر على اسماع امة الاسلام. ان يتم الوثاق بين الزوجين بشرط قتل نفس حرم الله قتلها. ان الاجهاض حرام من اول دقيقة. من اول دقيقة يتم فيها الحمل فان انزال الحمل وازعاجه واقلاقه حرام. لأنه نفس قدر لها أن تأخذ طريقها إلى الحياة. فإذا ما أجهضت الحوامل فقد هدمت بنيان الله. والرسول يقول الآدمي بنيان الرب ملعون من هدمه. ابن آدم يا من تدافعون عن فكرة تحديد الناس. لو أننا وزعنا دخلنا توزيعا عادلا ما كان في الطريق سائل. ولا في البيوت عاقل ولا في السجون قاتل. ان مصر فيها 95% ارض في حاجة الى تعمير. فلماذا لا تعمر؟ لماذا لا تعمر هذه الارض ثم بعد ذلك ندعو الناس الى الاجهاض؟ اعلمت يا ابن ادم ما هو ابن ادم؟ اعلمت كيف خلقك الله؟ اذا كنت لا تدري فاليك البيان فيما خلقنا ومما خلقنا وكيف خلقنا. فيما خلقنا في عالم الأرحام. ما هو الرحم؟ كيس عضلي كمثري الشكل. أين يقع؟ خلف المثانة أمام المستقيم. ما طوله؟ 7 سنتي. ما عرضه؟ 5 سنتي. ما سمكه؟ 2.5 سنتي. مما خلقنا؟ هذا فيما خلقنا. وأين تقع مصانع الأرحام؟ أما مما خلقنا من كائن منوي ضئيل لا يرى بالعين المجردة، يبلغ حجمه 42,000 من المليمتر. أتدرون كم تحتوي القذيفة المنوية الواحدة من الكائنات المنوية؟ تحتوي على 100 مليون حيوان منوي القذيفة الواحد. لا يصح منها سوى كائن واحد. هذا الكائن الواحد أخذ طريقه إلى عالم الرحم في ظلمات. لم يكن هناك أشعة سينية ولا أشعة فوق البنفسجية ولا أشعة تحت الحمراء. إذا فماذا كان داخل الرحم؟ ظلمات بعضها فوق بعض. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. التقى ذلك الكائن المنوي ببويضة الأم التي كانت في انتظاره، والأم تفرز كل 58 يوما بويضتين صالحتين للإخفاض. فلما التقى كائن الرجل ببويضة الأنثى وتمت العلاقة بينهما، التصقا بجدار الرحم. والله تعالى جعل للرحم جدارا عبارة عن إسفنج يمتص دماء الحيض كما يمتص الإسفنج الماء. فلما تعلقت البويضة بالحيوان المنوي صدرت الأوامر من القيادة العليا إلى دم الحيض ألا ينزل من الأنثى، وأخذ جندي المرور يحجز دم الحيض داخل الرحم ليصنع ربك منه كراسي لك وتك أن تتكئ عليها وسوسة تبلغ المصبات إذا اصطدمت أمك في جدار أو وقعت على الأرض حتى لا تؤذى من سقصات أمك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فماذا كان غذاؤك؟ صدر الأمر إلى بعض دم الحيض أن يذهب إلى معامل التكرير ليخرج لك منه غذاء خالص. فكررت ذلك في معامل تكرير لا تقوى على ضربها طائرات الفنتم. ثم ماذا؟ كيف كنت تتنفس وأنت في عالم الأرحام؟ أمدك الله بالأكسجين اللازم من تنفس الأم. ثم ماذا؟ كيف وافقت أن تعيش في حر الصيف أو في برد الشتاء وأنت عاري؟ أنت عاري البدن، ليس على بدنك ثوب واحد. جعل الله لك درجة الحرارة في الرحم ثابتة صيفا وشتاء. ثم ماذا؟ تمت مدة الحمل، فكيف استطعت أن تعبر المضيق من الرحم إلى عالم الدنيا؟ إنه معبر ضيق. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون؟ كيف اجتزت هذا المعبر الضيق؟ اسمع إلى قوله تعالى: من أي شيء خلق؟ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره. يسر لك هذا الطريق من عالم الرحم إلى عالم الدنيا. فلما بلغت أشدك يا ابن آدم تبارز الله بالمعصية، تبارز الله بالمعصية. رب الشباب على العقيدة ورب البنات على الفضيلة. اجعلوا من مراكز الشباب مراكز للتربية في فصل الصيف والشتاء ان كنتم تريدون مجتمعا فاضلا. اللهم لقد بلغت، اللهم فاشهد على عبادك يا رب. اسألك في هذه الساعة، ساعة الاجابة، ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم فرج كروبنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يسر الامتحانات لابنائنا، واجعلها بردا وسلاما على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم عند السؤال وعلمهم الاجابة السليمة. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله، واقم الصلاة. لا اله الا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. سمعنا الصلاة على رسول الله محمد. الناس أربعة أقسام، الناس أربعة أقسام: قسم عرف الله في الرخاء والشدة، وقسم نسي الله في الرخاء والشدة، وقسم عرف الله في الرخاء ونسيه في الشدة، وقسم عرف الله في الشدة ونسيه في الرخاء. وعايز بقى اللي يحب النبي سمعنا الصلاة عليه. على الصلاة والسلام. الناس اقسام اربعة. قسم الاولاني عرف الله في الرخاء فشكر، وعرف الله في الشدة فصبر. عرف الله في الرخاء فكان من الشاكرين، عرف الله في الشدة فكان من الصابرين. وهؤلاء هم اصحاب الحبيب محمد. عرف الله في الرخاء شكروا، عرف الله في الشدة صبروا. شوف سيدنا النبي بيسأل الصحابة سؤال، بيقول لهم أمؤمنون أنتم؟ عمر بن الخطاب قال نحن مؤمنون الحمد لله يا رسول الله. النبي سأل ما علامة إيمانكم؟ شوف كلام سيدنا عمر بقى، النبي بيسأل ما علامة إيمانكم؟ سيدنا عمر أجاب بثلاث كلمات، قال نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء. شوف نصبر على البلاء ونشكر في الرخاء ونرضى بالقضاء. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام مؤمنون ورب الكعبة. خد بالك بقى من حقيقة الإيمان، يعني الإيمان مش كلام، مش إن الإنسان بقى يقول أنا مؤمن، أنا بصلي الليل وبصلي النهار وبصوم. لا، الإيمان عمل، إنك أنت تثبت إنك مؤمن أمام الله. تثبت بإيه؟ قال نصبر على البلاء. نصبر على البلاء. ربنا اختبرني بأي اختبار، في صحتي أو في مالي أو في أولادي أو في زوجتي، أصبر. إزاي؟ المريض لما واحد بيروح يزور المريض وبيقول اللهم ارحم عبدك هذا، انت عارف ربنا بيرد يقول له ايه؟ يقول له كيف ارحمه مما به ارحمه. يعني ده المرض نفسه رحمة، المرض رحمة. طالما انت مريض في عداد بيعد الحسنات. ويا سلام لو كنت تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 40 مرة، اذا قلتها 40 مرة وانت مريض اذا شفاك الله شفاك ولا ذنب لك، واذا قبضك اليه فالى جنتك. اذا قلت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قلتها 40 مرة وانت مريض، اذا شفيت شفيت ولا ذنب لك، واذا كان الاجل قد انتهى فالى جنة الله، فالى جنة الله. ولذلك انا عايزك بعد ما تقول لا اله الا الله وحد الله لا اله الا الله، اسمع معايا الحديث القدس الجليل، اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. خد بالك لان احنا بنغلط كتير. طول ما الواحد مننا بيكسب وماشي وصحته كويسة خلاص، ساعة ربنا بس ما يديله 15 يوم مرضي او 10 ايام مرضي، شبه ربنا بيقول ايه؟ اذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني الى عواده. يعني ازاي الحال يا فلان؟ الحمد لله كل اللي يجيبه ربنا كويس، لك الحمد يا رب. انما واحد تاني ازاي الحال يا فلان؟ او زي ما انت شايف حالة ملخبطة، دايما ربنا كاتبنا بالبلاوي، مش عارف اشمعنى انا وعيالي، الرجل ما هو جنبنا صحته زي الفرس، التاني زي الجمل، وانا اللي دايما محتاج. انت عارف الكلام ده هو كبير عند الله جدا، وبعدين ما بيجيبش فايدة، هو بيجيب ضرر، بيخلي ربنا اسخط ويغضب. انما الكلام التاني هو اللي كويس، فالحمد لله الحمد لله دي بتريح. والله العظيم لما الانسان يبقى في شدة الكرب ويقول الحمد لله بيرتاح، بيشعر براحة داخلية، بيشعر بسعادة، لأن كلمة الحمد لله دي عبارة عن إنها قطرات الندى على الزهرة الظمأة. شوف بقى لما الواحد يبقى مريض وواحد يقول له إزاي الحال؟ يقول له الحمد لله. شوف ربنا بيقول لي إيه؟ إذا ابتليت عبدي ببلاء فلم يشكني إلى عواده، أبذلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، فإذا أبرأته أبرأته ولا ذنب له، وإذا توسيته فإلى رحمتي. انا عايزك تسمعني كلمة لا اله الا الله. تعرف ابو ذر بيقول النبي اوصني، ابو ذر بيسأل الوصية من النبي، بيسأل الوصية، تعرف النبي قال له ايه؟ قال له ابا ذر انظر الى من هو تحتك، انظر الى من هو تحتك فانه اجدر الا تزدري نعمة الله عندك. اوعى تبص للي فوق ابدا، تبص للي فوق هتتعب، انما بص للي تحت ترتاح. يعني ما تحسدش واحد راكب عربية، ليه؟ انت عارف صحته شكلها ايه؟ ما يمكن عنده روماتيزم في المفاصل، ما يقدرش يمشي. انت والحمد لله بتاخدها من هنا لغايه شبرا على رجليك بياده وزي الحديد. هو ربنا مديله عربيه ملاكي، وانت ربنا مديك اتوبيس اتنين اللي هو رجليك. العربيه بتاعته ساعات عسكري المرور ياخدها مخالفه، ينزل يقول له يا شاويش اعمل معروف ما تشكنيش نمره، كان بتوع المرور دول صوابعهم دايما تلعب. ولذلك واحد عسكري مرور قام بالليل مراته بتقول له انت قال لي يا شاويش عطيه، قال لا افتكرت نمره قمت اكتبها. فدايما احنا دايما مع بعض نقذف بعض، احنا كده اهو احنا كده. تبقى العربيه ماشيه في امان الله، تبص تلاقي مطلع النوته والقلم وشاكك النمره وهكذا. سمحت لي الصلاه على حبيب الله، ليه عايز يسمح فلوس للحكومه باي وسيله؟ قال لهم كده اللي تلاقوا الشعب في الشمال هتوه، اللي مواقف عربيته في مكان مش معتاد هاتوه، الراجل الغلبان اللي ربحته الترمس وعليهم قله ميه كبر الترمس ورميه، انما اذا اشتغل حرامي يا مرحبا ويا الف اهلا وسهلا، تفتح له الابواب المغلقه، يطلع الاتوبيس الكمثال عارفه والسواق عارفه، وساعات يعلق الجاكيته بتاعته ورا السواق ويحط فيها الحاجات اللي بنشيلها من الاتوبيس كله، ويحط حد يقدر يجي يمسك الجاكيته اللي ورا السواق، لا السواق يضربه بالمنافسه يقول له انت عايز ايه؟ اخدك دبرياش على دماغك وهكذا. انما يشتغل بياع عشان ياكل لقمه عيش ومن الحلال، لا. يشتغل حرامي مواطن صالح، يشتغل متسول ويربط رجله بشوية حبال ويعمل انه عاجز وهو في الصحة زي فرس الحكومة، يلم في اليوم 3-4 جنيه ويجمدهم اخر النهار ما حدش يقول له حاجه. يعني الشحات اللي فات على واحد بيقول له اديني قرش، قال له انا لسه مديه لابني، قال له يخرب بيتك انت هتربوا عيالكم على اخانا ولا ايه؟ ما هو قرش ده ضريبه لابد تندفع. وهكذا يبقى الانسان يبص للي تحته يرتاح. يرتاح ليه؟ ما تبصش اللي فوق. يعني ما تبصش لواحد ساكن في فيلا وانت نايم تحت السلم، لان السعاده مش في الفلل. السعاده كما قال الحبيب المصطفى ارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. دي السعاده. يمكن اللي ساكن في الفيلا ده هو ما بينامش الليل، ما بينامش الا بالحبوب المنومه، بيغيب طول الليل يقول عايز انام ساعه، نفسي انام ساعه. انت والحمد لله بتتعشى عشوه كباب شعبي اللي هي الطعميه، ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا حضنها، تتعشى عشوه الكباب الشعبي وتصلي العشاء، وساعه ما تحط راسك على المخده على طول تسحب مجري. لا انت عايز حبوب منومه ولا حبوب منيله. نعم. يومك الصبح بونش، انما التاني اهو ده اللي ساكن في الليل. كمان ما تحسدش اي انسان على ماله. يمكن انت مش عارف، يمكن ان انت شايفه ده هو بيكسب مراته مغلبه. النهارده عايزين ترابيزه هيلتون، بكره عايزينها بشيراتون. انت والحمد لله لا عندك هيلتون ولا شيراتون، انت عندك والحمد لله الحفيره والسرير والاشياء معك. وحاجه اخر رضا، انت والحمد لله بتاكل كل ما لذ وطاب، هو محرم عليه كل شيء. يعني اذا الملح زاد شويه الضغط بيزيد، اذا كان بسمنه بلدي اتصلوا بشرايين، اذا تقل في الاكل يتعب. انت الحمد لله بتجيب البطيخ الماوي وبعد كده طبق مش من 3-47 في 30-40 قرن فلفل من طراز النضل وطبق فول مدمس ومخ بصل من اللي يقطع دلب الفار برضه، وبعدين تعدم معالم الفول بالفلفله والبصل والخضره وتنش دبيدة عمرك ما جبت قهوه ابدا. انما يتم مسح الطبق نمسحه وتقول له اش يا رضا الاناه يستغفر للاعاقه. يا خي بتلف حديث عن النبي، الاله بيستغفر اللي بيمسحه. راح مين يا ابني؟ ده راح مفشوع ابن مهلوع. انما يستغفر لاعاقه ايه؟ راح حلالك شويه، حلالك بالفول شويه. سمعتني الصلاه على رسول الله. الانسان ينظر للناس اللي نايمه في المستشفيات، يروح المستشفيات لما يلاقي نفسه هتلعب، يروح يشوف الناس الشباب والشيوخ اللي نايمين في المستشفيات. وبعدين الواحد يتحايل على شوية مية يشربهم يمكن ما يلاقيش. انت الحمد لله بتاكل وتشرب وتنام مستريح، ما تحسدش غيرك. فإنك ربنا رزقك بواحدة ست طيبة على قد حالك، ما بتقولكش لا عايزة فريجيدر ولا عايزة تناب تغزالة ولا عايزة تلفزيون، انتوا عايشين عادي ما يرضي الله. نهار ما بتكلفك بشيء تقولك اذا كنت نازل الغورية هاتلي معاك فلاية. فلاية برجنسة لا بتاعت كوافير ولا بتاعت زيمة. انا حضرت مشكلة بين زوجين بس كانت مشكلة غريبة، الخلاف على 3 اشياء: الكوافير والسينما والمصيف. 3 دول لابد منهم وتنفذهم باي وسيله، يا كده هتنكد عيشته. كوافير ومصيف وسيمة. كوافير شباك، تروح عند راجل وتقعد تحت ايد الراجل ويحبس بشعرها رجل، وبنقول يا ناس اتقوا الله، ده ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، وقالوا كل المؤمنات يغضن من ابصارهن، وقلنا ان مكتب الكوافير حرام لانه بيسترزق من الحرام. مفيش فايده، هو كده النظام وبس. المصيه وما يجري فيه من الخلاعه والاختلاط والثيقان العاريه والصدور العاريه وغضب الله، السينما بما فيها من افلام ساقطه، وهذه البيوت تتربت على هذا البيوت. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. ناس عرفوا الله في الرخايم الشك، وعرفوا الله في الشده بالصبر. ربنا بيقول وسنجزي الشاكرين، وبيقول انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. بغير حساب، شوف كلمه بغير حساب. يعني شيء كما قال تعالى في الحديث القدسي: اذا ابتليت عبدي ببلاء في بدنه او ماله او ولده وصبر استحييت منه يوم القيامة ان ارصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب.